الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الرضاع، باب تحريم الربيبه. عن ام حبيبه بنت ابي سفيان قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في اختي بنت ابي سفيان؟ فقال: افعل ماذا؟ قلت: تنكحها. قال: اتحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخليه، واحب من شركني في الخير اختي. قال: فانها لا تحل لي. قلت: فاني اخبرت انك تخطب دره بنت ابي سلمه. قال: بنت ام سلمه؟ قلت: نعم. قال: لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، انها ابنه اخي من الرضاعه ارضعتني واباها ثويبه، فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. وحدثني سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده، وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا الاسود بن عامر، اخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروه بهذا الاسناد سواء، ان ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح اختي عزه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتحبين ذلك؟ فقالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخليه، واحب من شركني في خير اختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان ذلك لا يحل لي. قالت: فقلت: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. لست لك بمثلية، يعني لست وحدي معك. كثير من النساء كنا ضرائر لبنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاه، كعائشة وأم سلمة وصفية وغيرها من النساء التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الربيبة هي بنت الزوجة، تكون في حجر الزوج الذي تزوج المرأة التي لها بنت، وغالبا الربيبة تكون في حجر الزوج، ونادرا تكون في غير حجره كما تنبين في المسائل الفقهية. توفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فبكت أم سلمة، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فعلمها كيف تقول في هذه المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلص لي خيرا منها. فلما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قالت: يا رسول الله، من أفضل من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة؟ فلما علمت أنه لابد أن تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت وجهها لله واستسلمت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فأخلف الله عليها خيرا منها، أخلف الله عليها برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أم سلمة عندها أولاد، وهذه كان يعني ده كان المقصود الأسمى في النكاح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الأزواج إلا وكل زيدة كانت لها علة وحكمة، ومنها هذه أن تكون الأيتام في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن أموالهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأولاد في حجره أو البنات في حجره. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تتزوج بنت أبي سلمة، فجاءت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها فقالت: يا رسول الله، تزوج أختي، يعني إذا كان الخير فيعم على هؤلاء النساء فأختي أولى بالخير والأقربون أولى بالمعروف. فقالت: تزوج أختي. فقال صلى الله عليه وسلم: ولما؟ فقالت: سمعنا أنك تتزوج بنت أبي سلمة. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم فقهيا أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ثم بين لها أنه لا يستطيع أن ينكح بنت أبي سلمة لعلتين اثنتين. العلة الأولى أنها ربيبة، والعلة الثانية أنها ابنة أخيه في الرضاعة كما سنقول. هذا الباب له ثلاث مباحث فقهية مهمة جدا. الأولى البنت الربيبة متى تحل للزوج ومتى لا تحل. الثانية متى تحرم الأم ومتى تحرم البنت، يعني إذا عقد على البنت تحرم الأم ولا إذا دخل بالبنت. والثالثة وهي مهمة جدا، إذا قررنا أن الأم تحرم بالعقد والبنت تحرم بالدخول، لو رجل دخل على امرأة زنى بها فهل له أن يتزوج ابنتها أم لا؟ وهذه مسألة مهمة جدا. أما المسألة الأولى مسألة الربيبة، فاتفق أهل العلم قاطبة على أن الربيبة تحرم على الزوج إذا كانت في حجر هذا الزوج بالاتفاق، إن كانت في حجره يعني رباه، ربيبة يعني هو أصلح أمورها وشأنها فربها في حجره، فبالاتفاق أنها تحرم على الزوج إن كانت في حجره. أما إن لم تكن في حجره يعني تزوج هو هند، وهند لها فاتن لابنتها، وفاتن هذه في الطائف مثلا والزوجة في مكة، يعني ليست في حجره، هل يحل له إذا طلق هذه المرأة أن يتزوج ابنتها، أو إذا ماتت هذه المرأة أن يتزوج ابنتها، هل يحل أم لا يحل؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول الظاهرية يهود الظاهري، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقول علي بن أبي طالب أن البنت إن لم تكن في الحج فهي تحل للزوج أن يتزوج، يعني إذا طلق أمها له أن يتزوج، ولهم في ذلك أدلة من أقوى ما تكون. أما الدليل الأول فقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قالوا فإن الله علق الحكم حكم التحريم على علتين. العلة الأولى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهذا الربيبة التي في الحجر العلة الأولى أنها تكون في حجره مفهوم، والثانية دخلتم بهن. قالوا ولو تخلف شرط من هذين الشرطين انتفى الحكم، فلا بد حتى تحرم هذه الربيبة أن تكون في الحجر. وعلماء الأصول يسمون هذا الاستدلال باستدلال إيه؟ في حجوركم، يعني هو يقول الآن الله جل وعلا يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم ما أطلقها، فيذهب إيه؟ بالحجر. هنا استدلوا بإيه؟ مفهوم المخالفة، إن لم تكن في الحجر فيحل له أن يتزوج. قالوا هي علقت على علتين، فإن توفر كان الحكم. هذا أول دليل. والدليل الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تكن ربيبتي فهي ابنة أخي في الرضاعة، فبين أنها ربيبة يعني كانت في الحجر. لم تكن ربيبتي في حجري، نفس النص الحديث الثاني لم تكن ربيبتي في حجري لا تحل لي لأنها ابنة أخي في الرضاعة. أما الجمهور فقالوا الربيبة لا تحل سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. والاستدلال وجه الاستدلال من هذا الحديث عموم البنات، قال لا تعرضن عليها بناتكن، والبنت هنا عامة مضافة جمع مضاف يعم وكل البنات سواء كانت ربيبة وسواء لم تكن، يعني سواء كانت ربيبة في الحجر أو لم تكن في الحجر. وردوا على استدلال الظاهرية بقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم بالقيد، قالوا هذا قيد أغلبي، وبالاتفاق عند أهل الأصول القيد الأغلبي لا مفهوم له، طبعا لابد تترجم صح بالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، طب لو لم يردنا تحصنا اتركوهن يزين صح، هل يعقل أن الله يفتح هذا المجال لهن؟ إذن هذا القيد يسمى قيد إيه؟ أغلبي ما له مفهوم، القرآن لا يريد مفهوم هذه الآية، ما أدري مفهوم هذا الكلام. طيب مثال ثاني قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني إيش إملاق؟ فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني لا تقتلوهم من إيش؟ من فقر، لكن اقتلوهم من غنى، يعني الغني له أنه يذبح ابنه أو يرؤي ابنته صحيح؟ لا، إذا المفهوم المخالف هنا غير مراد، المفهوم غير مراد. ليه ما غير مراد؟ لأنه قيد أغلبي. وإذا نظرت في أدلة الفريقين تجد القوة مع علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، لكن قول الجمهور اتفق أهل العلم عليه أنهم قالوا أن هذا القيد قيد أغلبي، وأن الصحيح بنت الزوجة لا يحل له أن يتزوجها في حال من الأحوال. أما ذكر الله جل وعلا بهذا القيد الأغلبي قال وربائبكم اللاتي في حجوركم له حكم، القرآن طبعا ما أتى إلا بحكم، حكم عظيمة. من هذه الحكم قال في حجوركم يعني هن بمنزلة بناتكم، فأنت الآن تربيها كإيش؟ كابن لك، فتخلو بها وتسافر بها وأنت محرم لها. فهذه الحكمة في التنويم على أنها في الحجب، يعني تنزل منزلة البنت. فالصحيح الراجح هو قول الجمهور، وأن الربيبة سواء كانت في الحجب أو ليست في الحجب لا تحل للزوج الأم أن يتزوجها. المسألة الثانية، متى تحرم الأم ومتى تحرم البنت؟ أيضا على قولين لأهل العلم، وهو يدور حول قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أخلص وربائبكم، آخر الآية قال دخلتم بهن، فيدور الفلك الخلاف على هذه الآية. قالوا دخلتم بهن ترجع للأم وترجع أيضا للربيبة. فالقول الأول أنه لو دخل بالبنت تحرم الأم، ولو دخل بالأم تحرم البنت. المسألة ليس فيها عقد، واستدلوا كما قلت لكم أن عائد دخلتم بهن على البنت وعلى الأم، على الربيبة وعلى الأم. أما جمهور أهل العلم فيرون أن الأم تحرم بالعقد، يعني لو عقد محمد على زينب وأمها فاتن لا يريد أن يتزوج أمها، بل لو طلق زينب له أن يسافر بفاتن هذه محرما له. فإذا بالعقد تحرم الأم، ولذلك قعد العلماء هذه القاعدة العظيمة، قالوا بالعقد تحرم الأمهات وبالوطء تحرم البنات. قاعدة فقهية، بالعقد تحرم الأمهات وبالوطء يعني بالدخول تحرم البنات، وده باتفاق الفقهاء. وجاء القول الأول قول ضعيف بأن المرء إذا دخل بالأم حرمت البنت، وإذا عقد على البنت تحرم الأم. ومن حكمة ذلك أنه إذا عقد على البنت فهو كثير الدخول في البيت، فإذا كانت الأم لا تحرم عليه سيشق عليه أن يدخل يرى زوجته المعقود عليه. فلذلك يسر الشرع له أنه بمثابة العقد على البنت تحرم الأم ويدخل عليها كأنها أم، حتى يسهل عليه العلاقة تكون فيها ود بينه وبين التي عقد عليه. واللمحة الأخرى هي أنه لو تركها وتزوج أمها فالغيرة تقتل البنت، فالممكن تبغض الأم. أما لو عكس، لو عقد على الأم وتركها وذهب إلى بنتها، هل الأم تحقد على البنت؟ ها؟ عاطفة الأمومة تتقدم. فلذلك قالوا الأيسر أن الأم نفسها ممكن تترك زوجها من أجل ابنتها لحبها وعطفها على ابنتها لوازع الأمومة. إذن فالصحيح الراجح أن بالعقد تحرم الأمهات وبالوطء تحرم البنات. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة، لو زنى رجل بامرأة هل له أن يتزوج ابنتها أم لا؟ هذا فرع عن هذا التأصيل في كلام الربيبة التي تحرم. لو زنى رجل بامرأة هل له أن يتزوج ابنتها أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول قول الأحناف، والحنابلة قالوا تحرم البنت لأن الأصل في العقد هو الوطن. الوطن لأنه قال ولا تنكحوا، يعني إيش؟ لا تطأوا. الأصل في النكاح هنا معناه الوطن، فلو وطأ الأم لا يجوز له أن يتزوج البنت حتى ولو كان بالزنا، لأن المعنى موجود. المعنى الأول في العقد الصحيح وطن، يلج الفرج في الفرج، وأيضا بدون عقد حصل إلاج الفرج في الفرج، فالمعنى إذا كان موجود البنت تحرم. أما الشافعية والمالكية فقالوا يجوز للمرء الذي زنى بالمرأة أن يتزوج ابنته، واستدلوا على ذلك بالنظر وبالأثر. وأنا أقدم النظر لأن الأثر مش مرفوع، هو موقوف وحكمه ممكن أصلا يتصاعد في المرفوع. أما بالنظر فقال الشافعي، وبدقة نظر كبيرة جدا، قال الشافعي حرم الله جل وعلا الأم من النسب إجلالا وتكريما لمكانته، وحرم الأم من المطاهرة إعزازا وتكريما وإجلالا لها. أم الزوجة تنزل منزلة الأم، فمن باب التكريم والإعزاز والإجلال حرمهما. أما المزني بها هذه فاحشة ومقت وساءت سبيلا، فأي إكرام وأي إعزاز وأي إجلال لامرأة فعلت الفاحشة فلا يصح أن تكرم بذلك. ثم قرر وقال والحرام لا يحرم حلالا، وهذا نص كلام ابن عباس. جاءه رجل فقال زنيت بامرأة كذا وإني أريد ابنتها، قال وقعت في حرمتين، الحرمة الأولى أنك وقعت الفاحشة اللي هي الزنا، والحرمة الثانية أنك وقعت بأم التي تريد أن تتزوجها وحلت لك امرأتك. فعقب قال وحلت لك امرأتك، ثم زيل وقال إن الحرام لا يحرم حلالا. فهذا هو الراجح الصحيح، وهذا الذي رجحه الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان أن الرجل إذا زنى بامرأة له أن يتزوج ابنته، لكن الفقهاء قالوا لا بد أن يرحل عن المكان الذي وجد فيه الأم، لأنه ممكن الشيطان يعوده فيبتسم بأمها مرة ثانية فيزني بها ثانية، فهو إذا تزوج البنت يرحل عن مكان الأم. هذه آخر مسألة لهذا الباب. وكنا نريد أن ندخل في مسألة الرضاع المحرم، هل رضعتان أو ثلاث أو خمس، لكني ذهني غير متفرغ لهذا، يعني عندي ما يشغلني، لذلك أنا أنتهي من هذا الحديث بالفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى، الأقربون أولى بالمعروف، ولذلك يعني من قلة النظر أن يذهب المرء فيذهب خيره لغير أهله دون أن ينظر إلى أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة في الحديث أنه جاء رجل فقال عندي درهم، فقال أنفقه على نفسك ثم على أولادك ثم على عيالك ثم على أهلك، ثم قال أدناك أدناك، وأنت بالنفقة أو بالبر أو بالإحسان للأقارب لك الأجران، أجر الصدقة وأجر البر. من وين استنبط هذا؟ قالت أختي هذا الشرف والعزة والعظمة أن تكون زوجة مثلا في الدنيا وفي الآخرة، فأختي الأقربون أولى بالمعروف. الفائدة الثانية المستنبطة من هذا، يجوز الاجتهاد مع وجود النص إذا وجد المسوغ لهذا الاجتهاد. في حد ممكن يفك الرمز سن النص نزل قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا، قال حرمت عليكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد فلت، فهذه الآية نص فيها، لكن عندها مسوغ يجعلها تجتهد. ما هو المسوغ؟ هي سمع طبعا بنت مسلمة، لكن ليس هذا مسوغ. سن سنوشت من بعيد. المسوغ لها إن هي ممكن تظن أن هذا خاص بالنبي، محرم على الأمة لكن خاص بالنبي، وعندها آية أثبتت ذلك، وهي وإن امرأة مؤمنة ها وهبت نفسها، في حد ممكن يتزوج بليبة أنتهي بامرأة نفسها؟ لو أبدا، هي خاصة قال خالصة لك من دون المؤمنين، فكان هذا مسوغ لها أن تقول طيب ما يجمع بيني وبين أختي خاصة لها، كما يجمع بين أم سلمة وبين ابنتها خاصة له، فهذا يدل على جواز الاجتهاد مع وجود المسوغ. يبقى فائدة ثالثة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعدد الزوجات لك هذه، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرة مضرة، صح؟ لفظ صحيح، الضرة مضرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لما قالت لو لست لك بمثليه، المسألة أنا في الحالتين فأغار فأغار، وأكثر من امرأة ستكون تحتك، فأختي تفوز بهذا، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليها، وهذا يدل وهو حجة لنا لمن تقول أنا ما أستطيع غيرتي تتعبني، أقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على غيرتها لكن أباح لنفسي وأباح للأمة أن يعدلوا. فهذه وإن كانت الضرة مضرة لكن لا تنفي التعدد ولا تفقد حجر عثرة للتعدد. أقول قولي هذا، أستغفر الله ورحمه.